أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوة السيد ودعوة الشيخ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في العمل بخبر الواحد. في البحث السابق الشيخ رحمة الله تعالى عليه ناقش دعوة صاحب المعالم ودعوة بعض المتأخرين من الإخباريين الذين استحسنوا ما قاله صاحب المعالم. الآن بعد أن أورد تلك المناقشات المتعددة على إرجاع كلام السيد كلام الشيخ إلى السيد، باعتبار أنه في تلك المناقشات كان الهدف إرجاع كلام الشيخ إلى السيد، وأن كلام الشيخ ليس مخالفا لكلام السيد، وحيث أن كلام السيد هو العمل بخبر الواحد المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية، إذن كلام الشيخ لا يدل على حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة القطعية. الآن المستشكل يرجع عن طريق آخر، يريد أن يدخل المطلب لإثبات منافاة كلام الشيخ للسيد بنحو يرجع كلام الشيخ إلى كلام السيد، لا عن الطريق السابق الذي ذكره صاحب المعالم واستحسنه بعض المتأخرين من الإخباريين وأيد ذلك بكلام المحقق، بل عن طريق آخر. ما هو ذلك الطريق؟ مدعى المستشكل يقول هكذا، بأنه نحن كيف يمكن أن نتصور في مسألة كمسألة حجية خبر الواحد التي يتوقف عليها رحل استنباط في الفقه، أن يقع التدافع بين كلام الشيخ والسيد وهما كلاهما، يعني الشيخ والسيد المرتضى وشيخ الطوسي، كلاهما زميلان في درس الشيخ المفيد لمدة سنوات طويلة، ثم بعد ذلك الشيخ الطوسي تلميذ للسيد المرتضى لسنوات طويلة أخرى، كيف يمكن أن يدعى أن شيخ الطائفة لم يطلع على مبنى سيده الأستاذ، يعني السيد المرتضى، بنحو يدعي السيد المرتضى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد ويدعي الشيخ الإجماع على حجية خبر الواحد؟ هذا التدافع غير معقول. إذن لا بد أن يرجع كلام أحدهما إلى كلام الآخر. إن قلت لماذا يرجع كلام الشيخ إلى كلام السيد، بل يرجع كلام السيد إلى كلام الشيخ، هنا المستشكل أو المستدل يحاول أن يبين بعض القرائن لإثبات أن أو يثبت قرينة لإرجاع كلام الشيخ إلى كلام السيد. ما هي تلك القرينة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا في مقام استبعاد هذا التدافع يقول لا محذور في وقوع هذا التدافع، وبعد ذلك يسلم وقوع التدافع وينقل القرينة ويناقش في تلك القرينة. أما في مقام بيان عدم استبعاد وقوع هذا التدافع يقول الشيخ أن المسائل في زمان الشيخ والسيد كانت على قسمين: القسم الأول من المسائل وهي المسائل الفرعية الفقهية التي كانت معنونة في كتب السابقين، يعني في كلمات السيد والشيخ، هذه المسائل واقعا من العجب أن يقع فيها تدافع بين الشيخ وبين السيد وأحدهما تلميذ والآخر أستاذ، هذا إذا كانت المسألة معنونة في كتبهم. وأما مسألة حجية خبر الواحد هي من القسم الثاني من المسائل، يعني من المسائل التي لم تكن معنونة في كتب المتقدمين من الأصحاب، يعني في كلمات السيد المرتضى أو قبل السيد المرتضى، وفي كلمات قبل شيخ الطائفة، هذه المسألة غير معنونة. كل ما هو موجود في عمل الأصحاب قبل هذين العلمين هو العمل بجملة من الروايات وطرح جملة من الروايات الأخرى. أما أنه وجه عملهم بهذه الطائفة، وجه تركهم لتلك الطائفة، هذا مجمل من هذه الجهة، لم تعين الجهة التي على أساسها عمل الأصحاب بهذه الطائفة من الروايات ولم يعملوا بتلك الطائفة من الروايات. إذن وقوع التدافع في في النوع الأول من المسائل لعله مستبعد، فيه نوع من الغرابة، وخصوصا بين الأستاذ وتلميذه. أما وقوع التدافع في الدعوة في دعوة الإجماع في مسألة غير معنونة في كلمات الأصحاب، هذا لا يستبعد ولا يوجد فيه غرابة أبدا. فلهذا يقول ثم إنه لا يبعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام دعوة عدم الاستبعاد. لماذا تستبعدون ذلك المعنى أن يقع التدافع بين كلام السيد وبين كلام الشيخ، الإجماع على الحجية وعلى عدم الحجية؟ ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ، مع كونهما أي السيد والشيخ معاصرين، بل أحدهما تلميذ والآخر أستاذ، خبيرين بمذهب الأصحاب في العمل بخبر واحد، من الخبراء في هذا المجال. يقول الشيخ مع ذلك لا يبعد وقوع التدافع. لماذا؟ فكم من مسألة فرعية، يقول الشيخ في المسائل الفرعية المعنونة وقع التدافع، فضلا عن تلك المسألة غير المعنونة، كيف تقولون أنه لا يقع التدافع؟ يعني من باب أو لا يمكن أن يقع التدافع، لأنه نحن وجدنا في المسائل الفرعية المعنونة في كتب الأصحاب أيضا وقع تدافع بين الأصحاب، فضلا عن تلك المسألة غير المعنونة في كتب الأصحاب. فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بين العلمين في دعوى الإجماع فيها، ادعى الشيخ الإجماع على شيء في تلك المسألة وادعى السيد على شيء آخر في تلك المسألة، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب في تلك المسألة على هذين العلمين المعاصرين، لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مستنبها غالبا بالخصوص، يعني دليلها أيضا موجود في كلمات الأصحاب. مع ذلك وجدنا أن العلمين تدافعا في دعوى الإجماع في هذه المسائل الفرعية المعنونة في كتب الأصحاب، فما بالك في مسألة لم تعنون في كتب الأصحاب كمسألة حجية خبر الواحد، إلا وجود عمل بطائفة من الروايات وعدم عمل بطائفة أخرى من الروايات. فلهذا هذه الجملة نعم جملة معترضة، خلوها الآن بعدين أبينها. قال معنونة في الكتب مستنبها غالبا بالخصوص، والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتب الأصحاب حتى نحن نستبعد وقوع التدافع فيها، إنما المعلوم من حال الأصحاب أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخباراً، والعمل كما تعلمون ماذا؟ جهته مجملة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث حجية عمل المعصوم قلنا أن عمله مجمل، الإمام معصوم إذا قام بعمل نحن لا نستكشف من ذلك العمل أنه واجب، إذا قام بعمل نحن لا نستطيع أنك وتركه نحن لا نستطيع أن نستكشف أنه مستحب أو ليس بمستحب، فقط قيامه بالعمل يكشف لنا عن أنه ليس بحرام فقط، أكثر من هذا لا يثبت لنا. هنا أيضا كذلك العمل أمره مجمل، يحتمل هذا ويحتمل ذا. هذه العبارة نعم قد يتفق ما هو المراد منها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الضمن يريد يشير إلى مطلب يذكرون أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، وهو أنه قد يكون هذا التدافع في الإجماع بين الأعلام منشأه عدم النظر في كتب هؤلاء وفتاوى هؤلاء، وإنما هو من باب القواعد والقواعد الفقهية وصل إلى مطلب فيدعي الإجماع عليه، كما تذكرون من ابن سرائر هذا المطلب تقدم فيما سبق أنه كان يدعي الإجماع، لكن لا من باب أنه تتبع فتاوى الفقهاء فوجدهم مجمعين على تلك المسألة، وإنما من باب أنه متفق مع القواعد التي بأيديه. يقول نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب، انتهت الجملة، والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم، إنما المعلوم من حالهم أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا. خب شيخنا كم وجه يحتمل في هذا العمل بجملة وترك جملة أخرى؟ يقول يحتمل فيه وجهان، وجه يوافق كلام الشيخ ووجه يوافق كلام السيد. أما الوجه الذي يوافق كلام السيد وهو أن هؤلاء عملوا بتلك الطائفة من الروايات لأنها إما كانت متواترة وإما كانت هناك قرائن خاصة قطعية تثبت صدورها من المعصوم، وتركوا تلك لأنه لا هي متواترة ولا هناك قرائن قطعية عليه. وهذا الوجه يؤيد كلام السيد فيما ذهب إليه من عدم العمل بالأخبار الآحاد المجردة عن القرينة. ولكن يوجد وجه آخر واحتمال آخر في هذا العمل، وذلك الترك، وهو أن الذي عملوا به واجد لشرائط الحجية، والذي تركوه ليس واجدا لشرائط الحجية على مبنى شيخ الطوسي. وشيخنا كلا الاحتمالين موجودان، المرجح لأي منهما؟ يقول المرجح لتلامس، قد يقال أن المرجح لكلام السيد المرتضى. لماذا المرجح لكلام السيد المرتضى؟ باعتبار أن السيد المرتضى ينقل تشديدا من الأصحاب على إنكار العمل بحجية خبر الواحد وعدم العمل بخبر الواحد، حتى أنهم شبهوا العمل بخبر الواحد ماذا؟ بالقياس. فهذا الإنكار وتشديد الإنكار على العمل بخبر الواحد لا يمكن أن نصير به إلى ما بهذا الإنكار، لأن سد طريق الوجه الثاني والاحتمال الثاني الذي يتأيد به كلام شيخ الطائفة. فيتأيد كلام من؟ كلام السيد المرتضى. واضح المطلب؟ قال: فلعل وجه عمل الأصحاب بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم بقرينة قطعية، بخلاف ما طرحوا على ما يدعيه السيد. هذا كلام موافق للسيد على ما صرح به في كلامه المتقدم عندما نقلناه في جواب المسائل التبانيات، من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية. ونص في مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة. لعل هذه العبارة مالي. عبارة لعله وردت في بلي في عبارة الشيخ سيد المرتضى صفحة 162: فإن قلت إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد، فأجاب بما حاصله إن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلمية، وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخير. 162 بل أحسنتم، بلي 162 قلت هاي العبارة ستأتي بعد ذلك إن شاء الله عندما نذكر الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع ننقل العبارة. عبارة تقدمت منه وعبارة ستأتي منه بعد ذلك. قال: من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة. ونص في مقام آخر، هذا المقام الآخر صفحة 162 الذي قرأناه لكم، ونص في مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة التي عبر عنها بالأخبار العلمية. هذا احتمال لعمل الأصحاب، ويحتمل كون الفارق بين ما عملوه وما طرحوا مع اشتراكهما، يعني المعمول به والمطروح، المعمول والمتروك كلاهما مشترك في عدم التواتر وفي عدم الاحتفاظ. ولكن لماذا عملوا ولماذا تركوا؟ قال: فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر على ما يدعيه الشيء، قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن. هذه آخر إن قلت، عندما ذكر إن قلت أنها هذه لعلهم عملوا بها من باب احتفافها بالقرينة، قال: هذه الدعوة دعوة محالة. وبشيخنا كلا الاحتمالين واردان، احتمال أن هذا العمل نوافق به كلام السيد، واحتمال أن هذا العمل والترك نوافق به كلام الشيخ. المرجح لأي منهما؟ قال: المرجح قد يقال لكلام السيد على كلام الشيخ. لماذا؟ لأن هذا التشديد والإنكار على العمل بخبر الواحد وتشبيه العمل بخبر الواحد بالعمل بالقياس إنما يؤيد كلام السيد خلافا لكلام الشيخ. نعم لا يناسب، يعني هذا الاحتمال الثاني الوجه الثاني، نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأن الأصحاب شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد. خب إذا شددوا الإنكار لا معنى للتفصيل بين أنه يكون واجدا للشرط أو فاقدا للشرط. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يكون بصدد، يصير بصدد مناقشة هذه القرينة. يقول: لو كان هذا التشديد فقط منشأه عدم حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة لتمت هذه القرينة إيدا لكلام السيد على كلام الشيخ. ولكنه يحتمل أن هذا الواجه للتشديد حتى يخرج الأخبار المخالفة التي رواها العامة، وخصوصا نحن نعلم في ذلك الزمان أن الأخبار التي كانت تتناقلها العامة في مدح أئمة الظلم، بل في تلك الروايات التي كانت تتناقلها العامة في ذم أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت روايات كثيرة. الآن الكتب صارت واقعا يمكن التمييز فيها بين الروايات التي هي من العامة والروايات التي نقطعوا ببطلانها والروايات التي هي وردت عن طرقنا الخاصة، ولكن هذا التمييز لم يكن ممكنا في ذلك الزمان، هذا أولا. وثانيا التصريح للعامة بأننا لا نعمل بالروايات التي وردت عنكم يعني عن المخالفين، وإنما نعمل بالروايات التي وردت عن طرقنا خاصة، هذا خلاف التقية. فلهذا لعل هؤلاء عندما صرحوا وأطلقوا القول وأنكروا هذا الإنكار الشديد، إنما كان هدفهم فقط ماذا؟ إسقاط روايات المخالفين عن الاعتبار، ولا يتنافى أن يكون أخبار الموافقين عندهم على الفجية. لهذا قال ولعل الوجه فيه، يعني هذه القرينة التي ذكرتموها تأييدا للسيد على كلام الشيخ وأن كلام الشيخ مردود، لا هذه القرينة يمكن أن نذكر لها وجها آخر. ولعل الوجه فيه، يعني هذا الإنكار والتشديد في الإنكار ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم. تقدمت هذه العبارة في صفحة 147 أواخر سطر 146 صفحة 147. قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد؟ إنما تكلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون الخاصة خلاف ما يرويه العامة. إنهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذن يقول هذه القرينة التي ذكرها المستدل أو المستشكل لتأييد كلام السيد ودفع كلام الشيخ، هذه القرينة غير تامتين. إلا أن صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه في حاشية له على هامش المعالم، نفس صاحب المعالم في حاشية له على هامش كتاب المعالم، يقول بأنه هذه القرينة التي قد تستفاد من كلام الشيخ في بيان وجه هذا التشديد والإنكار على العمل بخبر الواحد، هذه القرينة لا يمكن قبولها. لماذا يا صاحب المعالم لا يمكن قبولها؟ يقول: باعتبار أن المباني الأصولية التي ذكرها الموافقون التي ذكرها الخاصة في حجية خبر الواحد كافية لإخراج أخبار المخالفين. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا في حجية خبر الواحد العدالة، وباشتراط العدالة تخرج ماذا؟ تخرج أخبار المخالفين جميعا. بعد لا نحتاج إلى أن نشدد الإنكار بنحو يشمل حتى أخبارا، نطلق القول بنحو يشمل حتى أخبار الثقات، حتى أخبار الإمامين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاستبعاد، هذه المناقشة من صاحب المعالم غير واردة. لماذا؟ لأننا يعني نحن نقبل أن الشرط الذي اشترطه الخاصة في حجية خبر الواحد وهي العدالة كافية لإخراج ما رواه المخالفون ولم يتفق عليه الخاصة، ولكنه في بعض الموارد لا يمكن التصريح بذلك لأنه خلاف التقية، خصوصا إذا علمتم أن شيخ الطائفة يذكر هذا الكلام في مقام المخاصمة مع العامة. يقول: نحن في مقام المخاصمة مع العامة أن السيد المرتضى قال كذا. إذن تبين أن السيد المرتضى قال هذا الكلام. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي، يقول: هذه المسألة جاءت في جواب المسائل الموصليات، والذين سألوه كانوا من العامة، فهو في مقام الجواب للعامة. ليس من الصحيح أن يقول بأنه نحن نعمل بالخبر الذي ورد عن طريقنا ولا نعمل بالخبر الذي ورد عن طريقكم، حتى في مثل هذا الزمان. فضاع عن تلك الأزمن في مثل هذا الزمان من أدب المناقشة أن لا يقول القائل بأنه أنا لا أقبلك ولا أقبل الروايات التي ترد عن طريقك، وهو يجيبني أنا لا أقبلك ولا أقبل الروايات التي ترد عن طريقك. لابد أن نذكر المطلب. سياق أدب المناقشة والمحاورة يقتضي هذا، خصوصا إذا قلنا بأنه ذاك الزمان أساسا كان يقتضي المقام مقام التقية. فلهذا استبعاد صاحب المعالم، مناقشة صاحب المعالم لهذه القرينة مناقشة في غير محلها. قال: واستبعد هذا، يعني هذا الوجه الذي ذكرناه لبيان تشديد الإنكار على العامل بخبر الواحد، واستبعد هذا صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم بعدما حكاه عن الشيخ، يعني بعدما حكى هذه العبارة عن كلمات الشيخ. طبعا لابد أن يعلم، أنا في مقدمة صغيرة أذكر تفصيلا لعله بعد ذلك سيأتي، صاحب المعالم في هذه الحاشية في هذا الهامش يرجع عن ذلك التوجيه الذي ذكره لكلام الشيخ توجيها له وإرجاعه إلى كلام السيد، وهناك يصرح بأنه كتاب العدة لم يكن موجودا عندي، والآن عندما وصل إلي كتاب العدة طالعته يفصل تفصيلا آخر غير ذلك التفصيل الذي تقدم منه وناقشه الشيخ بمناقشات عديدة. فلهذا إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما صاحب المعالم فعذره أنه لم يحضره عدة الشيخ حين كتابة هذا الموضوع كما حكي عن بعض حواشيه. هذه الحواشي هي الحواشي على هامش المعالم، واضح المطلب؟ قال: بعدما حكاه عن الشيخ بأن الاعتراف، هذه في صفحة 154 صفحة المقابلة التي ذكرتها، هناك يقول كما حكي عن بعض حواشيه، لأنه هو يصرح في هامش المعالم أنه بعد أن حضرني كتاب العدة وجدت بأن التفصيل لابد أن يكون على هذه الصيغة لا على تلك الصيغة. قال: واستبعد هذا صاحب المعالم بعدما حكاه عن الشيخ بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد، يعني يا صاحب العدة بعد أن اعترفت أن الإمامية يقرون ينكرون على الذي يعمل بخبر الواحد، لا معنى لصرف هذا الإنكار إلى روايات المخالفين، لا يعقل صرف هذا الإنكار إلى روايات مخالفيهم. لماذا؟ يقول صاحب المعالم، يقول: لأن اشتراط العدالة عند الخاصة وانتفاء العدالة في غير الخاصة كاف في الإضراب وعدم العمل بروايات المخالفين، إذن فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه، يعني ينفون العمل بخبر الواحد بنحو ينفي حتى الروايات التي هم يروونها، لا وجه لهذه المبالغة. الشيخ يقول: وفيه، أي فيما استبعده صاحب المعالم، هذا الاستبعاد غير تام، وفيه أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب، أي مذهب؟ يعني أن يطلق القول وينكر القول على العامل بخبر الواحد ومقصودهم مو الإطلاق وإنما مقصودهم روايات المخالفين، أن يكون إظهار هذا المذهب للتجنن به، أي للتستر، للتجنن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي، خصوصا في تلك الروايات التي كانوا ينقلون فيها ماذا؟ فيما يرتبط بمدح خلفائهم، بمدح الظالمين، بمدح أئمتهم. خب تلك لا يمكن ردها أننا لا نقبل الرواية التي وردت عنكم، نسد الطريق، نقول أساسا لا نقبل الرواية خبر الواحد مطلقا. فاحتالوا في ذلك، الحيلة التي استعملوها أنهم أطلقوا وأرادوا الخاص، فاحتالوا في ذلك بأننا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه. هذا القطع بالصدق من أين يحصل؟ طريقه إما التواتر أو بالقرائن. وقالوا: ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راويه غير مطعون. هسه احتراما لكم، تأدبا معكم، راويه غير مطعون ولكنه خبر ظني، ونحن لا نعمل بالخبر الظني مطلقا. وفي عبارة الشيخ تأييدا لما يقوله الشيخ الأنصاري، يقول: هذا الوجه الذي ذكرناه لكم في عبارة الشيخ أيضا ما يلوح منه هذا المعنى، يعني في عبارة الشيخ الطائفة وفي عبارة الشيخ المتقدمة إشارة إلى ذلك، حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم كما قرأنا في صفحة في صفحة 146 قال: إنما تكلموا مع من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يرونه. خب، النتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه يوجد عندنا إجماع قولي ادعاه السيد المرتضى وهو على عدم حجية خبر الوحي، ويوجد عندنا إجماع عملي ادعاه من؟ الشيخ على حجية خبر الوحي، لأنه بحسب العمل احنا بهذا المقدار بعد نثق بشيخ الطائفة يقول من حيث العمل عملوا بأخبار الأحاد، فيدعي عمل الأصحاب وإجماع عمل الأصحاب على العمل بخبر الواحد المجرد على القرينة القطعية، فيوجد عندنا إجماع عملي. في قباله يوجد عندنا قول من لا يستهان به، السيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة قولا يقول أن الطائفة أجمعت على عدم العمل بخبر الواحد، فإذا هناك إجماع قولي على عدم الحجية خبر الواحد المجرد عن القرينة، وهنا إجماع عملي على حجية الخبر الواحد المجرد عن القرينة. ومن الواضح أن هذين الإجماعين متدافعان، إما لا بد أن يتصرف في الإجماع القولي لصالح الإجماع العملي، وإما لا بد أن يتصرف في الإجماع العملي لصالح الإجماع القولي، وإما أن يتصرف فيهما معا، يؤخذ من مقدار من هذا ويقدر يؤخذ من مقدار من هذا حتى يتوافق في النتيجة. فيوجد عندنا هنا حملان أساسيان، الحمل الأول أو بوجه أدق ثلاثة وجوه: أن نتصرف في الإجماع القولي الذي ادعاه الشيخ ادعاه السيد، ونجعله موافقا لماذا؟ لما ادعاه السيد المرتضى. نقول مراده من الإجماع القولي ذات المعنى الذي ذكرناه، وهو أنهم أطلقوا القول في عدم حجية خبر الواحد، ولكن مرادهم روايات المخالفين، وهذا معناه إرجاع كلام الشيخ إلى كلام السيد، إلى من؟ إلى كلام الشيخ. وإما أن نتصرف في الإجماع العملي الذي ادعاه شيخ الطائفة ونرجعه إلى ماذا؟ إلى كلام السيد، كيف؟ بأن نقول أن هؤلاء الذين عملوا لم يعملوا بالروايات مطلقا حتى المجردة، وإنما عملوا بتلك الروايات المحتفة بقرينة قطعية، يعني الوجه الأول الذي استبعده الشيخ، وهذا معناه إرجاع كلام الشيخ إلى كلام السيد. فإذا يوجد عندنا حملان، إما حمل كلام السيد على كلام الشيخ، وإما حمل كلام الشيخ على كلام السيد. فلهذا قال: والحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قدس سره قولي، وما ادعاه الشيخ قدس سره في العدة إجماع عملي. والجمع بين هذين الإجماعين باعتبار أنهما متدافعان لا يمكن قبولهما معا، وخصوصا ممن نعلم أنهما خبيران بمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والجمع بينهما يمكن بأحد وجهين، طبعا سيذكر الوجه الثالث بعد ذلك، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم، يعني أن نتصرف ماذا؟ في كلام الشيخ، واضح؟ بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عند الأصحاب، يعني هذا الذي ذكرناه في صفحة 155، فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا عندهم، وهذا الذي هناك الشيخ القرينة التي ذكرت لتأييد هذا رفض تلك القرينة. قال طبعا في أكثر هذه العبارات القرينة مكتوبة القرنية، بعد الإخوة ملتفتينها على ما احتف بالقرنية مو بالقرينة، خش، يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عند الأصحاب، هذا إذا أرجعنا كلام الشيخ إلى كلام السيد، ويمكن وبحمل قولهم، هذا إذا أرجعنا كلام السيد إلى كلام الشيخ، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولعل الوجه فيه ما أشار إليه الشيخ. ثم شيخنا الآن بحسب القواعد أي الحملين موافق للظاهر وأي الحملين مخالف للظاهر بحسب القواعد الموجودة بأيدينا؟ قواعد الظهور، التصرف القولي مخالف للظهور أم التصرف العملي مخالف للظهور؟ يعني إرجاع كلام السيد إلى كلام الشيخ مخالف للظهور وهو التصرف القولي، أو إرجاع كلام الشيخ إلى كلام السيد مخالف للظهور وهو ماذا؟ التصرف العملي. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: المخالف لظاهر القول أو المخالف لقواعد الظهور هو أن نتصرف في كلام السيد إرضاء لكلام الشيخ. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن التصرف القولي معناه أنه أطلق الكلام وأريد المقيد، لأنه هؤلاء قالوا لا نعمل بخبر الواحد مطلق لو مقيد مطلق، ويريدون منه ماذا؟ يريدون المقيد، وهو لا نعمل بخبر روايات المخالفين، وهذا مخالف لظاهر العموم. وحمل اللفظ على عمومه إذا أريد أن يحمل على مقيده أو على خاصه يحتاج إلى قرينة ولا قرينة، تمام؟ أما التصرف العملي توجد فيه هذه المؤونة؟ لا. لماذا؟ لأن العمل أساسا مجمل في نفسه، صامت في نفسه، لا إطلاق فيه، ينسجم مع هذا الوجه وينسجم مع هذا ذاك الوجه، كما تقدم في الصفحة السابقة قلنا أن الأصحاب عملوا وتركوا، وهذا العمل والترك يحتمل فيه وجهان، هم يحتمل أن يكون مؤيدا لكلام السيد، هم يكون محتملا مؤيدا لكلام الشيخ. قل شيخنا أنتم ماذا تختارون؟ يقول: ولكن مع ذلك نحن نختار بأننا نتصرف في ظاهر القول لكي يتأيد مع كلامي الشيخ رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقبل أنه توجد واقعا قرينة قطعية على كل مسألة المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه صرح هذه الدعوة دعوة محالة، إذن لا يمكن أن نقول بأنه نتصرف في ظاهر القول بنحو يكون ماذا؟ أن العمل يكون محفوفا بالقرينة، لا، ليس الأمر كذلك. نتصرف في ظاهر العمل، نتصرف في العمل حتى يتم كلام ماذا؟ كلام يتم كلام السيد، وهو أن كل عمل كان إنما كان العمل مش منشأه الاحتفاظ بقرينة قطعية، هذا غير تام. فلهذا قال: والحمل الثاني، يعني أي حمل؟ أن نتصرف في القول له، يعني نرجع كلام السيد إلى كلام الشيخ، هذا الذي قال وبحمل قولهم، هذا مراد من الحمل الثاني. والحمل الثاني مخالف لظاهر القول. لماذا؟ لأن القول ظاهر في العموم، وهذا الحمل يقتضي ماذا؟ الخصوص. والحمل الأول وهو أن نتصرف ماذا؟ نتصرف في العمل. والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل. طبعا أن يقول شيخنا: أنتم تعلمون أن العمل أساسا لا ظهور له في شيء حتى يكون مخالف له، يعني سالب بانتفاء الموضوع، لأن العمل أساسا في نفسه لا ظهور له في شيء. نعم له ظهور في الجواز العمل، أما جواز العمل منشأه هذا أو هذا غير معين، كما ذكرت لكم في أن فعل المعصوم حجة، له ظهور في الجواز، أما الوجوب استحباب لا يدل دليل على ذلك، بل لا ينافي. مقصودي أنه مراد أن العمل لا ظهور له في شيء حتى ينافي، بل ذاك لو كشف لي الغطاء له معنى آخر أساسا مو مرتبط به هنا. ذاك لو كشف، وهو الصحيح ماذا؟ أحسنتم. بلي يريد أن يقول: وإلا لو كان غطاء كذا، لا معنى لأنه أساسا هذا الفرض يكون فرضا محالا، يعني أن الإنسان يوجد عنده غطاء وستر ومع ذلك لا يفرق عنده بين الغطاء وما عدم الغطاء، محال. هذا شلون لا يفرق؟ إنسان أن يسمع بشيء وأن يرى شيء قطعا يفرق بينهما، لأنه هذا عيان وذاك ماذا؟ وبعبارة أخرى هذاك حضوري وهذا حصولي، وأنت جنابك قطعا يفترق عندك أن تسمع بمفهوم الألم وأن تحس بالألم وجدانا، محال أن لا يفرق بينهما. فلهذا الإمام سلام الله عليه عندما يقول: لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا، ومراده سالب بانتفاء المحمول، يعني أنا الآن عندي غطاء ولو كشف لي بعد ذلك يوم القيامة أنا يقيني باق على حالي، هذا ما ممكن. مراده الآن ليس لي إرضاء. طبعا حسب ما دام انتم جريتونا هناك ولا احنا ما كان فوز من نروح هناك، طبعا هذا يكون في علمكم بانه هذا الغطاء مو الغطاء المسدول على الحقيقه، وانما الغطاء الموجود على عين الانسان، لانه بعض يتصور انه يوجد غطاء على الحقيقه فيحتاج ماذا؟ فيحتاج ان يرفع غطاء الحقيقه. هذا التصور العادي من ولكن المطلب مو هذا. الغطاء على وجودي وعيني، والحقيقة لا غطاء عليها لأنها كالشمس، أنا أحتاج أن أرفع هذا الغطاء عن عيني. فإذا أنت تحتاج إلى أن ترفع غطاء نفسك ووجودك لا غطاء الحقيقة، لأن الحقيقة يستحيل أن تكون ذات غطاء، لأن الحقيقة شاهدة حاضرة في كل شيء وهو معكم أينما كنتم. وهذا من أعاجيب العلاقة، أنه من طرف يكون حاضر ومن طرف أعمى لا يرى. فلهذا ورد في الآية المباركة فكشفنا عنك غطاءك، مو غطاءها، وإلا لو كانت على الآخرة غطاء لابد الآية ماذا تقول؟ فكشفنا عنها غطاءها، مو فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا ماذا يعطينا نتيجة؟ يعطينا نتيجة أن هذا الغطاء إذا كان مربوط بي مو مربوط بالآخرين، إذن يمكن رفعه هنا في الدنيا. إذا كان الغطاء مربوط بالآخرة ومربوط بالآخرين، هم أنا أنتظر أن الآخرين يرفعون الغطاء، مثل هذا الستار الذي يوضع في هذه المسارح. خب هذا الغطاء أنا مو بيدي حتى أرفع أو لا أرفع، خب يحتاج غيري أن يرفع ماذا الغطاء حتى أرى المسرح. أما إذا كان الغطاء ماذا على عين النظارة السوداء، وقد يكون المسرح الآن موجود والكل يراه، ولكنه ماذا؟ ولكنه هذه النظارة السوداء على عيني لا أرى شيئا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا ذاك الري، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا استطاع الإنسان أن يرفع ذلك الري، خب يرى الحقيقة الآن على ما هي عليه. وإذا ما استطاع أن يرفع، طبعا تشوفون هذا البحث كله أساسا ما مقيد بالمعصوم، يعني تشوفون يعني ما كفى الدليل على أنه كل هذا البحث المقصود به المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أي دليل ما عدي؟ نعم مراتب هذه الحقيقة، يمكن أنه ماذا لأحد تكون المرتبة الأولى كشف هذه الحقيقة، لأحد المرتبة الثانية، لثالث المرتبة رابعة، وهكذا. قال والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل، لأن العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها كما تقدم بيانه في الصفحة السابقة. خب شيخنا، إذا كان قواعد الظهور تقتضي التصرف في الإجماع العملي والإبقاء على الإجماع القولي، خب مبناكم ماذا يقول؟ يقول لا، والإنصاف أننا نتصرف في الإجماع القولي لصالح الإجماع العملي. لماذا؟ لأن التصرف في الإجماع العملي فيه مؤونة، وهو أن يكون في كل مطلب المطلب قرينة خاصة قطعية، وقد أثبتنا فيما سبق أنهم دعوى هذا المطلب محال، إلا أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول. يعني ماذا؟ يعني أن نتصرف في ظاهر العمل، نقول بأن المراد عمل الأصحاب يعني العمل بالروايات المتواترة أو المقطوعة الصدور، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. إذن فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المانع. إذن مرجع لابد وين يصير؟ أن نتصرف في الإجماع القولي بعد لصالح الإجماع العملي للشيخ. خب هنا يذكر الشيخ الأنصاري وجهان. الوجه الأول يقول ما تقدم، وهو أنه للتجنن والتستر به عن العامة. الوجه الثاني أنه لا نتصرف به، هذا الإجماع معلوم النسب، والإجماع المعلوم النسب لا يقدح ماذا؟ في الإجماع الدخولي الذي تقدم بيانه في صفحة 147. إذا تتذكرون هناك في صفحة 147 قال على أن الذين أشي إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، فمخالفتهم لا تؤثر في الإجماع العملي الذي ادعاه شيخ الطائفة. قال فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع من الأصحاب، إما على ما ذكرنا وهو التجنن والتستر به من العامة، من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكن ردها بفسق الراوي، تأدبا، وإما على ما ذكره الشيخ فيما تبقى في صفحة 147 من كون هؤلاء الأصحاب جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع العملي الذي ادعاه شيخ الطائفة على حجية خبر الواحد. إلى هنا اتضح لكم أنه لا بد أن نضحي بأحد الإجماعين لصالح الإجماع الآخر. يعني إلى هنا احنا كنا نضحي إما بإجماع الشيخ لصالح إجماع السيد، وإما نضحي بإجماع السيد لصالح إجماع الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يقول: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، ولعله في نظره هذا الوجه أحسن من الوجوه السابقة. فلهذا يقول: ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع. لماذا؟ لأنه التصرف يكون في كلا الإجماعين، يؤخذ من هذا شيء ويؤخذ من ذاك شيء حتى تكون النتيجة واحدة. الآن لنرى أنه ماذا يؤخذ من كلام السيد، من إجماع السيد القولي، وماذا يؤخذ من إجماع الشيخ العملي، حتى يمكن المحصلة النهائية واحدة. ويا ليت أن هؤلاء الأعلام الذين أتعبوا أنفسهم الزكية واقعا في جمع بين كلمات الأعلام، لو جمعوا بين روايات أئمتنا في المعارف بهذه الصورة، أنه عندما ترد في الروايات رواية يسأل الشخص الإمام الصادق يقول له: يا ابن رسول الله، ما هو التوحيد؟ يقول: ما عليه الناس، هذا التوحيد الذي عليها العامة، هذول شنو عندهم التوحيد؟ هذا هو التوحيد، هذا توحيد. وتوحيد في المقابل يقول: هو لا يعرف شيء شيئا إلا بالله، هذا هو التوحيد، ومن لم يعرف الله عن هذا الطريق فهو مشرك. أخر هواي النسبة، ها يعني المسافة هواي بين هذين النوعين من التوحيد. لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، ومن لم يعرف الله على هذا فهو مشرك، تصريح الرواية في توحيد الصدوق. خب ما عليه الناس شلون، ومن لم يعرف الله بهذا الشكل شلون؟ يأتي ذاك الشخص هشام بن سالم الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يبتدره بسؤال، يقول: يا هشام صف لي ربك أو إنعت، إما صف أو إنعت. يقول: هو السميع البصير. قال: يا هشام وصفته بصفة يشترك فيها مع المخلوقين، وهذه الصفة مو من مميزاته. الإمام صران ما يكمل، ولكنه يمكن بيان هذا المطلب أنه بعد واضح كان لهشام، لأن هشام سيتضح مقامه شنو. هشام بعد واضح في ذهنه وليس كمثله شيء، هو سميع بصير يشترك فيها مع المخلوقين، إذن صار ماذا كمثله شيء، إذن لا يمكن. هشام هنا يقف بعد، وهو من أفضل تلامذة الإمام في علم التوحيد. هشام بعد يقف هنا يقول: يا ابن رسول الله صحيح. الإمام سلام الله عليه يبدأ بهذه الجملة يقول: اعلم أنه هو علم كله لا جهل فيه، هو نور كله لا ظلمة فيه، هو حياة كلها لا موت فيه. يقول هشام: خرجت منه وهو أنا أعلم الناس بالتوحيد. هسه هشام شنو مطلع من هالمقاطع الأربعة؟ يدعي وأنا أعلم الناس بالتوحيد. طبعا هو يطلع منها مطلب، لأنه عينية الذات للصفات والصفات للذات منا يطلع، بساطة الذات من كل جهة منا يطلع، لا متناهي الذات منا يطلع، عشرات القواعد الفلسفية اللي حكماء تطلع الروح لمن يقدروا يسوون برهان فلسفي، الإمام سلام الله عليه في هذه الجمل الأربعة مسويهم ومنطيها. فلهذا يقول هشام بن الحكم، هشام بن سالم مو بن حكم، هشام بن سالم: خرجت وأنا أعلم الناس بالتوحيد. بس إنشان هذه الرواية، ذيك رواية، ذيك لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله رواية، هذه كلها مراد في التوحيد. خب إحنا المطلوب من عندنا ما عليه الناس، المطلوب من عندنا من لا يعرف مخلوقا مخلوقا إلا بالله، معروف مطلوب من عندنا هذه المرتبة، مطلوب من عندنا مرتبة أخرى من التوحيد. يسأل الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله ما هو التوحيد؟ يقول: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولي الله. خب أخذ التوحيد علي ولي الله، أخذ شنو علاقة المطلب؟ هاي مرتبة من التوحيد، خب هذين إياه المطلوبة من عبد. حسب الله عليك احنا هتبحث لا أقل حتى لا نشوف بأنه خب وظيفتنا آخر شنو يوم القيامة، خب نحاسب احنا. خب فمرادش الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه إحنا يمكن أن نجمع بين هذين الكلامين بوجه آخر أحسن من الوجهين المتقدمين. وش نسوي؟ يقول أولا لابد أن نعرف بأن الذي يقبله السيد وينكره السيد ما هو؟ الذي يقبله السيد أن يكون الخبر علميا مقطوعا متواترا محفوفا بقرينة تدل على صحة الصدوق، هذا الذي يقبله السيد. ولكن ما مراده من العلم؟ مراده من العلم يعني العلم المنطقي الوجداني الذي لا يقبل الترديد، لو مراده من العلم العلم العرفي يعني الوثوق والاطمئنان، أي منهما؟ يقول مراده الثاني لشواهد أولا ولتصريح البعض ثانيا. أما الشواهد لأنه يقول أن هذه كلها محفوفة بقرائن تدل على العلم، الشيخ الطوسي دا يقول محال هذه الدعوة. ما يمكن آخر واحد يدعي أنها كلها محفوفة واحد يقول دعوة محالة. إذن يتضح مراده من العلم يا علم هذا العلم العرفي يعني حصول الإطمئنان. الإطمئنان بماذا؟ حصول الإطمئنان بوثاقة الراوي، لأنه الإنسان إذا وثق بالراوي يحصل له الإطمئنان بالرواية، هذا العلم العرفي يحصل. يعني الإنسان عندما يعلم أن هذه الرواية واقع عن زرارة، أن هذه الرواية نقلت عن زرارة، خب يعرف وثاقة الزرارة واقعا يحصل له الإطمئنان بأن هذه الرواية صدرت عن المعصوم، بشرط أن نعلم أن الكافي عندما نقل زرارة واقعا أن زرارة نقل الرواية. ها، إذن مراده من العلم هو العلم القاضي العرفي، قاضيا تعبير العلم في مسامحة، العلم العرفي. ومراده من العلم العرفي يعني الاطمئنان، والاطمئنان يحصل عن طريق ماذا؟ إما وثاقة الراوي إما القرائن الخارجية لصحة صدور الرواية. خب هذا محل قبوله السيد المرتضى، إنكاره شيء، ماذا ينكر؟ ينكر الخبر الواحد المجرد عن الاطمئنان وعن الوجود، او لا اقل فيه رجحان وما فيه اطمئنان، يقول هذا ايضا لا يمكن قبوله. اذا اتضح لنا ان مراد السيد ما هو في انكاره وفي قبوله. الان ناتي الى مراد الشيخ. الشيخ عندما يقول نحن ندعي عدم وجود القرائن، يا قرائن، يريد أن يقول في كل خبر خبر لا يوجد عندنا قرينة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل. هنا يصرح بعد العقل بعد تواتر ماكو. لا تتذكرون أنك في البحث هناك بحث احنا قلنا بأنه الشيخ سيصرح بعد ذلك. يقول مراد شيخ الطائفة عدم وجود القرينة، مو عدم وجود القرينة على وثاقة الراوي أو وثاقة الرواية، وإنما مراده عدم وجود القرينة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل في كل مسألة مسألة، وهذا صحيح. وما يدعيه من الإجماع على حجية خبر الواحد ليس مراده كل خبر، بل الخبر الذي فيه وثاقة الراوي أو وثاقة الرواية. فلا يوجد أي خلاف لا بين السيد ولا بين الشيخ، ونحن لا نرجع كلام السيد مطلقا إلى كلام الشيخ ولا العكس مطلقا، وإنما نجمع عليه بينهما بهذا الوجه. قال ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن مراد السيد قدس سره من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار ليس هو العلم العقلي، بل هو مجرد الإطمئنان. فإن المحكي عنه قدس سره في تعريف العلم أنه ما اقتضى يعني العلم سكون النفس، وهو الذي يعني هذا المعنى من العلم هو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، يعني العلم العرفي لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. إذن هذا مراد السيد. مراد الشيخ من حجية خبر الواحد ماذا؟ قال فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهذه القرائن هي موافقة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دليل العقل. خب مراد السيد من القرائن ما هي؟ قال ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاظ أكثر الأخبار بتلك القرائن هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو للوثوق بالرواية، يعني لحصول العلم العرفي بالرواية. الرواية، بمعنى سكون النفس بهذين الطريقين وهما وثاقة الراوي أو وثاقة الرواية وركون النفس إلى هذين الطريقين. إذن وحينئذ فيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد على إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد تعبدان، وهذا الذي لا يثبته الشيخ أيضا. إذن فما يثبته الشيخ لا ينفيه السيد، وما ينفيه السيد لا يثبته الشيخ. السيد ينفي ماذا؟ ينفي حجية الخبر الواحد المجرد تعبدا، والشيخ أيضا لا يثبتها حتى يقع التنافي، بل يثبت حجية الخبر الواحد الذي فيه وثاقة الراوي أو وثاقة ماذا؟ الرواية. وما يثبته الشيخ وهو حجية خبر الواحد المحفوظ بوثاقة الراوي أو وثاقة الرواية لا ينفيه من؟ لا ينفيه سيد المرتضى، لأنه ليس مراده من القرائن، يعني القرائن من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإنما مراده من القرينة، يعني القرينة على وثاقة الراوي أو وثاقة الرواية. إذن فما يثبته الشيخ لا ينفيه السيد، وما ينفيه السيد لا يثبته الشيخ. قال: وحينئذ فيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل بخبر الواحد تعبدا أو لمجرد حصول رجحان بصدق الخبر على ما يقوله المخالفون، إما من قبول الخبر تعبدا أو كفاية الرجحان. سيد المرتضى يقول هذا المقدار غير كافي، والإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ في العدة دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس، هذا السكون ولو الحاصل بمجرد وثاقة الراوي. والشاهد على ذلك أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه اشترط أن يكون سديدا في نقله، أن يكون غير مطعون في نقله حتى يثبت الوثاقة، وإلا لو كانت الحجية تعبدية محضا، سواء كان سديدا في نقله أو لم يكن، سواء كان مطعون أو غير مطعون. قال: ولو بمجرد وثاقة الراوي وكونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته، كما تقدم هذا في أول بحث الإجماع، يعني في صفحة 145. هناك قال: وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله إلى آخره. قال: ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد. ووجه الأحسنية ماذا؟ أنه نحن لم نضحي بأحد الإجماعين لصالح الإجماع الآخر، بل احتفظنا بالإجماعين معا، مع أخذ من هذا الإجماع شيء والأخذ من ذلك الإجماع شيء آخر. خصوصا تقول هذا أيضا، هذه الخصوصيات لابد أن تكون ملحوظة عندكم، مأخوذة بعين الاعتبار، خصوصا أن المدعي للإجماع الأول السيد أستاذ للمدعي للإجماع الثاني وهو الشيخ، خصوصا أن الشيخ ده يدعي أنه دعوى وجود القرائن محالة، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة، وتصريح الشيخ قدس سره في كلامه المتقدم بإنكار ذلك. أساسا كيف يعقل هذا؟ إذن لابد أن يكون مرادهم من القرينة هذا المعنى من القرينة، مو القرينة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل في كل خبر خبر. وممن نقل الإجماع يأتي، والحمد لله رب العالمين.